Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله بدوام ملك الله سلوكو سلوكو بدا بدا إلهي لو سيرام من ينسلو له له بايون مدو Yen urip kule aduwe Allahumma salli wa sallim ala